Bismillahi ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve men ittebaa hudahu ve istenne bi sünnetihi ve iktefa etherahu ila yevmiddin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilma. Ve ba'du fe hayyallahu bi ikhvani el-ahibbe ve tabtum ve tabet leyletukum bi kulli khayr. وهذا هو الدرس السابع من دروس قراءة تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، وما زلنا في أدب العالم في نفسه، وفيه أنواع من الآداب توقفنا فيها عند النوع الكام؟ الرابع. عند النوع الرابع، وهو أن ينزه أي العالم علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية. اقرأ الشيخ إسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الرابع أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. وكذلك ينزهه عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه. كان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة. وقال سفيان بن عيينة: كنت قد أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة من أبي جعفر سلبته. نسأل الله المسامحة. نعم، هذا أدب مهم جدا ينبغي أن يجعله الإنسان الذي يطلب العلم نصب عينيه، وهو وإن كان أدبا للعالم في نفسه فلا بد أن يغرسه طالب العلم في نفسه من البداية. وطالب العلم لا ينفك عن كونه قد يكون مدرسا لطلبة أو محفظا لكبار أو صغار أو غير ذلك، فلا ينفك عن التصدر لشيء من هذا. وطلب العلم عبادة عظيمة من أجل العبادات، فمن صرفها لغير الله بطلت والعياذ بالله، إن دخل فيها رياء أو سمعة أو توجه القلب لغير الله عز وجل بها خسر الإنسان دنياه وأخرى. فكما أنك لا يجوز لك أن تصلي وأنت تنوي بصلاتك أن يراك فلان أو أن تكتسب شيئا من وراء هذه الصلاة، وبذلك لا أجر لك في هذه الصلاة، كذلك في العلم. لكن خطورة العلم أكبر. لماذا؟ لأنه كما ذكرت لكم قبل ذلك، العلم والتصدر له فيه شهوة، فيه نوع شهوة. العاقل هو من وظف هذه الشهوة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يتكلم عن فضل أهل الحديث وطلبة العلم، ويذكر أن هناك نهمة موجودة عند طلبة الحديث كأن الله عز وجل استعملها فيهم لحفظ السنة. فشهوة العلم هذه أن تتمتع به وأن يستغرق وقتك كله، ولا تحس باللذة ولا بالراحة إلا مع العلم. لكن لو أنك عشت مع العلم لأنك تريد أن تظهر أو تريد أن تكتسب شيئا أو غير ذلك، فهذا كما يقول حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به. يعني ايه مكر به؟ نسأل الله السلامة. مكر به ان الله عز وجل قد يعاقبه بنقيض قصده، والمعاقبة بنقيض القصد امر ثابت شرعا وعقلا وواقعا، صح؟ فالإنسان الذي يطلب الحديث لغير الله قد يمكر به، وذلك أنه يظن أنه في الرتبة العليا من الخير، والناس يعاملونه معاملة عظيمة، وهو في منزلة معينة ويظن أنه على خير، فإذا به يوم القيامة يقال له بل تعلمت، ليقال له عالم وقد قيل فأمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار، نسأل الله السلام. هذا أمكر به لأنه كان يظن أنه على شيء وأنه على خير وأنه في منزلة عظيمة، فوجد أن كل ذلك ذهب ولم يبق منه شيء والعياذ بالله. ومكر به أيضا أنه حتى في الدنيا، وهذا المعقبة بقى من قصد القصد، أنه في الدنيا هذه النعمة التي كانت بين يديه قد خسرها. فتجد أن إنسان كان قد قصد بعلم العلم والتعلم والتعليم غير وجه الله، فسرعان ما ينتكس ويسقط والعياذ بالله، ولا يواصل في العلم ولا في طلبه ولا في تعليمه، وينشغل بأمور الدنيا، ويكون ده عقاب من ربنا سبحانه وتعالى لأنه لم يحسن نيته. لأنه ولذلك الإنسان منا ينبغي عليه أن يحاسب نفسه على القليل والكثير، على العظيم والحقير، على النقير والقسمير، كل حاجة. لما تجد من نفسك تهاون انظر ماذا فعلت. مش لازم كل شيء، يجي الواحد مثلا مش عارف يطلب العلم يبدأ يلقي باللائمة على المجتمع حوله، على الغلو والمعيشة، على طلبات الأولاد والأسرة، على ما يحتاج للزواج، ويفضل يحاول أن يعلق كل المشاكل في الأمور الخارجية، وينسى أنه ربما يكون متأخرا في الطلب بسببه هو، بسبب أن في نيته مشاكل تحتاج إلى علاج، يحتاج لمحاسبة، يحتاج لمجاهدة. واضح؟ فهذا أمر خطير. من طلب الحديث لغير الله مكر به. وهنا يقول أن يتخلق أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض، أي وإلى الأعواض والأعراض الدنيوية. من جاه، في إنسان ممكن يكون مش محتاج مال ومش شهوته في المال، لكن هو نفسه يظهر يكون لي مكانة. بعض الناس يقول لك أنا إذا قلت لا يسمع لي، ويعني ولا يحتمل رأيي بين الناس، فأنا أطلب العلم، فإذا وجدت في مكان أخذ رأيي ورجع إلي وكذا، فبقى لي إيه؟ بقى لي جاه. وممكن قضية المال دي ما تشغلوش. بعض الناس العكس، شهوته في المال فهو يطلب العلم ويعلم من أجل تحصيل المال، وأينما وجده سعى وراءه، أينما وجده سعى وراءه، وربما يتخلى عن أمور كثيرة من أجله، أو سمعة أو شهرة. الشهرة دي قضية يعني خطيرة جدا، أنه أحيانا الإنسان يشتهر خلاص، فيبدأ أن الشهرة دي كأنه عبد لها، يتنازل عن أمور كثيرة من أجل هذه الشهرة. وده يمكن تكلمنا فيه في درس قبل ذلك، إنه بيظهر هذا في عدد الناس الذين يأخذون عنه والذين يتصلون به والذين يتكلمون معه، فهو يخاف دائما إن الناس دي تقل وإن الشهرة دي تقل، وده بعبع بالنسبة له، خطر، فيبدأ يبذل ما لا ينبغي بذله من أجل ذلك. وهذا يكون في مواقع التواصل بصورة ظاهرة، إنه الإنسان بيدور على الشهرة. بعض الناس من أجل هذه الشهرة يفعل أشياء غريبة جدا، يتنازل عن أمور، يتوقف في أمور لا يتكلم فيها إلى آخره. ليه؟ لأنه هو اتعود خلاص إنه هو إذا نشر منشورا أو وضع مقطعا أو كذا، فإن أعداد كبيرة جدا من المتابعين يتابعون ويعلقون ويشيرون إلى آخره. فإذا نطق بكلمة فيها حق، فيها تعليم، فيها أصول، فيها ثوابت، وجد أن العدد بيقل يخاف فيرجع، لأن هنا القضية الشهرة بالنسبة له تشغله. طب هل كلنا أو هل قضية الشهرة هذه تأتي إن إنسان بيدور على الشهرة بصورة فجة هكذا صريحة هكذا بينه وبين نفسه؟ لا يلزم. ودي نقطة مهمة جدا في تعاملك مع نفسك، إنك مش معنى إن أنت تحاسب نفسك على الشهرة إن أنت تكون أصلا بينك وبين نفسك كده بتقول أنا بعمل كذا عشان أشتهر. محدش بيعمل كده، ده نادر اللي بيعمل كده. ما لما تيجي تسمع النصوص في أو تقرأ النصوص عن الكبر مش لازم تكون أنت بتقول لنفسك أنا متكبر عشان يبقى اسمع عشان يبقى عندك الداء ده. لا، أكثر الناس مش مصدق أنه متكبر، بيكون عنده الداء ده، عارف؟ فكثير من هذه الأمراض فينا بحسب كل بقدر. في واحد أخذ فيها 50%، واحد 40%، واحد 10%، واحد عنده 1%، فمحتاج يعالج نفسه. فبلاش ان انت تظن ان كل داء من هذه الامراض لابد ان يكون صريحا هكذا بينك وبين نفسك، انا متكبر، انا احب الشهرة، انا احب المال. لا، محدش بيعمل كده. تمام. الصورة السينمائية اللي بتظهر للاشرار دي مش حقيقية، مش موجود، فاهمين؟ يعني مش لازم ابو جهل يبقى بالصورة اللي بتيجي في السينما المصرية انه ايه شكله وحش قوي وعينيه فجة ومش عارف شكله. لا، ما كانوش كده، ما كانش الكفار كده. يا ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله. يعني هم ناس لهم منزلة ولهم مكان. ولما يجي أبو جهل يوم غزوة أحد يدعو بيستفتح أنه أينا كان على الباطل فربنا عز وجل يعاقبه وأينا كان على الحق ربنا ينصره. يبقى ده واحد يعني إيه، هو شايف أنه تمام 100%، ما فيش حاجة. فالشاهد أنك لما تيجي تحاسب نفسك ما تحاسبهاش ان انت صريح، لا، انت تبدأ تسألها ماذا اردت، كما يقول حسن البصري رحمه الله، ماذا اردت تعملين، ماذا اردت تأكلين، ماذا اردت تشربين، انت الكلمة دي قلتها من وراها ايه؟ انت ما حسيتش كده في نفسك انك كان فيما يعني تشرب او تسرب لشيء من حب الشهرة بسبب كذا؟ واضح؟ انت عينك كده بقت على كلام الناس ورأي الناس فيك وانشغالهم بيك، مش ملاحظ ان الموضوع ده نسبته بدأت تزيد عندك، فتبدأ تعالجها. انما لو انت ما دورتش وما حسبتش هيبدأ المرض يعمل ايه؟ يأكل يأكل يأكل حتى يجد الانسان نفسه قد مكر به. ما هو ده بقى المكر؟ انك فجأة البعيد نسأل الله العافية هو سايب نفسه فجأة يعاقب والعياذ بالله، فيجد نفسه قد ابتعد عن العلم تماما، ابتعد عن طلبه وتعليمه. مش هو ده اللي كان شغلك وكنت بتستخدمه سلما للأعراض والأعواض والأغراض؟ ها هو قد ذهب، نسأل الله السلام. أو سمعة أو شهرة أو خدمة. يعني ايه أو خدمة؟ الناس تخدمه، إنه العالم بيأتيه طلابه ويأتيه مريدوه، فهذا يأتي له بأشياء، هذا يخدمه في كذا، هذا يحمل عنه كذا، فأعجبته نفسه في هذا، فصار إيه؟ صار بالنسبة له هذا أمر من الأمور التي يسعى لها، يعني يخاف أن تذهب عنه. أو تقدم على أقرانه، وده طبعا يتسبب في كثير من الإشكاليات، إن المنافسة كثيرا ما تتحول إلى أغراض ليست حسنة، فيسعى أن يتقدم على أقرانه ولو بالطعن ولو بالإيذاء ولو بالوشاية، ها؟ وهكذا. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. وهذا أمر صعب جدا جدا جدا، أنك تكون في كلمة أو في كلام مفيد ونافع أنت توصلت إليه واجتهدت في تحصيله وبذلت ما بذلت، المعلومة الواحدة في العلم الشرعي ليست سهلة والوصول إليها صعب جدا، وبعد كل هذا وبعد كل هذا الجامع وهذا التعب أن ينقل العلم ويستفيد الناس منه ولا تذكر أنت، هذا لا يستطيعه إلا الأكابر من أولياء الله، وإلا فأنت أنت، ولم يكن لك كبير اجتهاد ولا شيء لو أنك نقلت فائدة على صفحتك. فنقلت ولم يشر إليك بها لا عن طريق مشاركة ولا إشارة ولا غيره، يكون هذا الأمر بالنسبة لك صعب جدا، صعب على نفسك جدا يعني، صح؟ فالأحسن من فينا هو من يعني يأخذ الأمر في نفسه ويزدري من فعل ذلك، وإيه ولا ينتبه إلا لشيء واحد، إنه من بركة العلم أن ينسب إلى أهله وكذا بس، ويقول إنه مش من الأمانة أبدا أن ينقل عن إنسان ولا إيه ولا يشار إليه، لكن ما بننظرش للجانب الآخر اللي قاله الإمام الشافعي. وهذا في أشياء ربما لا يكون لك فيها يعني كبير عمل، لا يكون لك فيها كبير اجتهاد، فما بالك بالإمام الشافعي الذي أنشأ أشياء من عدم أصلا، واضح؟ الذي قيل فيه نصر السنة، الذي دخل العراق فغير مسار الأمر بين أهل الحديث وأهل الرأي تماما، هو ليه سمي نصر السنة ونصر الحديث؟ فالإمام الشافعي كل معلومة لها ثمنها ولا جهدها ولا رحلاتها، فهذا العقل العظيم العبقري الذي لم يوجد في التاريخ مثله، كل كلمة منه لها ميزان. ومع ذلك قل وددت أن الخلق تعلموا وانتفعوا بهذا العلم ولا ينسب إلي حرف منه، هذا ليس سهلا أبدا، ولم يكن هذا من قبيل الكلام الذي يرسله بعضنا هكذا من كأنه يجامل أو لا، يعني ليس الدعوة عريضة، إنما هو كلام صادق. وما كان هؤلاء الأئمة يحسنون التكلف والمبالغات، الكلمة التي يقولها تكون عن صدق وحق تنم عما في داخله. قال وكذلك ينزهه عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه. دايما وانت بتقرأ هو الآن يتكلم ويخاطب من؟ العالم، وسيأتي الخطاب لمن؟ لطالب العلم، فالكلام للعالم حتى ينزه نفسه عن مثل هذا ولا يشتهي. ولكن ليس معنى هذا أن طلبة العلم يتعاملون مع العالم بجفاء، لا، هو أنا الآن أذهب إلى عالم كبير وأتعلم منه وأستفيد منه، فهذا له علي حقوق، فمن الأدب أن أتعامل معه وأحمل عنه وأحمل حذاءه حتى وكل شيء، صح؟ لكن هو بيخاطب مين؟ بيخاطب العالم، إن هو ما يكونش في نفسه ومن أغراضه هذا الأمر ويتنزه عنه، لكن أنت كطالب علم لا، أنت تسعى لهذا، واضح؟ فاهمين الفارق؟ لكن نرجع لقضية إنه لا يكون الإنسان غرضه أن يخدم، وإنما العكس، كما يقول بعضهم اخدم القوم حتى تخدم، كن مثل نافع وأسلم، يعني أن الإنسان حتى في سفره في ذهابه في إيابه هو يسعى لخدمة إخوانه ويسعى لتحصيل منافعهم وغير ذلك. كان بعض المشايخ في اليمن يحكي لمشايخنا، يقول هذا المكان كان عند الشيخ مقبل رحمه الله، فكان طبعا الطلبة بيكون لهم سكن حول المسجد، فأشار إليهم لمكان وقال هذا كان مكان الشيخ مصطفى العدو. الشيخ مصطفى العدو حفظه الله كان من أوائل طلاب الشيخ مقبل فين؟ في اليمن. فقال لهم شايفين الأسود ده؟ هبوا أسود كده آخذ من الركن للإيه؟ للسقف. قال لهم هذا هو من المصباح، مصباح الجاز يعني وكذا، انه هو الشيخ كان بيجلس عليه ويفضل طول الليل ايه يطلب العلم ويدرس ويذاكر ويكتب، وهذا الهب ايه من اثار ذلك من طول سهره. يقول وكنا نخرج الى الدروس وغير ذلك ثم نرجع فنجد ان السكن البيت قد رتب ونظف وهيئ وكذا وكذا. من الذي فعل ذلك؟ الشيخ مصطفى حفظه الله، فاغتنم عدم وجودهم وإيه ونظف وفعل وفعل. فكان هذا حال السلف وحال العلماء وحال الصالحين، أنك تسعى في خدمة إخوانك والبذل لهم ولا تنتظر أن تخدم. وده حتى زي ما قلت مش لطالب مش للعالم بس، لكل إنسان يعني يعم كل مسلم أنه ينبغي أن يتحلى بهذا، لا يكون عالة. بعض الناس يكون في سكن، في مكان قاعدين، في مكتبة، في سفر، في كذا، فهو منتظر أن حد يعمل له. ليه؟ لأنه هو تعود أنه في البيت ما بيعملش حاجة، وهذا خلق مذموم ليس بحسن، بل العكس هو الصواب. قال: كان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة. منصور هو منصور بن المعتمر الكوفي أبو عتاب رحمه الله تعالى، وهو أحد الأئمة الثقات الأثبات من أئمة الحديث، كان ثقة ثبتا من أفضل وأثبت أهل الكوفة، وكان أيضا عابدا، صام وقام 60 سنة، كان مهتم بالعبادة جدا. والجمع بين الأمرين ليس بالسهل. وكان رحمه الله مع علو قدره لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة. طالب جايله ما يطلبش منه أي شيء، ولا هات كذا، ولا روح في المكان الفلاني، لا، هو إيه؟ لا يعتمد على أحد. وقال سفيان بن عيينة: كنت قد أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت السرة من أبي جعفر سلبته. سفيان بن عيينة هو أبو محمد الهلالي، إمام مكة وعالمها، وهو أحد الأئمة الثقات الأثبات من أثبت الناس في الزهري رحمه الله، وهو قرين بنفس جيل سفيان الثوري ومعمر بن راشد وهؤلاء والإمام مالك. وأخذ الإمام الشافعي عنه العلم أيضا، وهو مع علو قدره في الحديث والسنة، إلا أنه كان عالما أيضا في اللغة وفي علوم القرآن، وله فهم راق في فهم القرآن الكريم. كان رحمه الله تعالى على ما كان عليه من علو قدر يتهم نفسه، يعني هذا الكلام قد سيق مساق اتهام النفس وازدرائها، ولا يلزم أن يكون حقيقيا هكذا على ظاهره. واضح؟ يقول: كنت قد أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت السرة يعني المال من أبي جعفر، أبو جعفر هو أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي، سلبته، يعني سلب الإيه؟ هذا الفهم، يعني أحس أن الأمر لم يعد كما كان، استشعر. وده اللي احنا بنقوله يا جماعة، محاسبة الإيه؟ النفس. استشعر ان في تغير، فلما استشعر ان في تغير ابدأ اشوف الداء فين، فيقول انه الداء كان بسبب انه قبل ايه؟ السرة. ليه؟ لان المال او حب المال بصورة ادق، حب المال لا يجتمع مع فهم القرآن. القرآن وحقائق القرآن تحتاج إلى قلب طاهر نقي، وكلما كان القلب أطهر وأنقى، يعني إذا طهر المحل فإن الوارد عليه يجد مكانه. واضح؟ فكلما طهر هذا المحل اللي هو القلب، كان أكثر استعدادا لفهم معاني القرآن ودلالاته ومقاصده وأثر فيه. والعبد العاقل الناصح هو الذي يسعى لتطهير هذا القلب ليكون قابلا أو يكون مهيئا لقبول هذه المعاني وهذه المقاصد. ثم قال: نسأل الله المسامحة. القائل هنا هو المؤلف من الجماعة رحمه الله تعالى، وهذا منه نوع أيضا من محاسبة النفس، يقول: نسأل الله المسامحة. هل قبول العطية من السلطان حرام؟ وليس بحرام، ولكن العلماء كانوا يعني عندهم من الشفافية والنقاء ما يحملهم على التنزه عن مثل هذا، لأن الأمور تؤخذ شيئا فشيئا. يعني أنت قبلت المال، قبلت المال مرة، قبلت المال بقى بيعطيك مرة تانية، يعطيك كل شوية من ناحية، حب المال يزداد، فتجد نفسك وتحبون المال حبا جما، تجد نفسك مقبل أكثر، عايز تتردد عليه أكثر. وصده وفي المقابل طالما هو أعطى وأنت قبلت فإن له بسبب الإحسان شيئا في عنقك، فتجد نفسك مع الوقت يتغير كلامك، ثوابت معينة كانت عندك تهتز، الكلام الذي كان صريحا وواضحا صار مميعا ملبسا. هذه أمور تحصل، فالعالم يبدأ يسد عن نفسه كل هذه الأبواب، كعلى حد قول الناس الباب اللي يجي لك منه الريح سده إيه واستريح، إنك تغلق النافذة، لأن إن دخلت الفتنة وتكبر شيئا فشيئا. الخامس، قال الخامس: أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعا، وعن مكروهها عادة وشرعا، كالحجامة والدباغة والصرف والصياغة، وكذلك يتجنب مواضع التهم وإن بعدت، ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة أو ما يستنكر ظاهرا وإن كان جائزا باطنا، فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة، ويوقع الناس في الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة، فإن اتفق وقوع شيء من ذلك منه لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحكمه وبعذره ومقصوده، كي لا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه، وليستفيد ذلك الجاهل به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين لما رأياه يتحدث مع صفية فوليا: على رسلكما إنها صفية. ثم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا وروي فتهلكا. نعم، هو هنا يتعرض في هذا الأدب الخامس أو النوع الخامس لأمر آخر، وهو أن العالم يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعا، وعن مكروهها عادة وشرعا. هناك أشياء تكره للناحية الشرعية، وهناك أشياء تكره في العادة والطبع عند الناس، والإنسان يراعي هذا وذاك. البعض يظن أنه يراعي الأمور الشرعية فقط، وأما ما كان بمقتضى العادة المستقيمة والعرف العام فلا حاجة لمراعاته، فيفعل ما يريد طالما أنه ليس فيه محظور شرعي جاء به الشرع، وهذا خطأ. إنما الإنسان يحترز من هذا وذاك، فكما أن الإنسان يحترز من النجاسات التي حكم الشرع بأنها نجاسة، كذلك ينبغي، لا أقول يجب، لكن ينبغي أن يحترز من القاذورات كالنخامة كالبصاق غير ذلك. هذه أشياء يحترز منها، هي ليست نجاسة لكن يحترز منها الإنسان، وكذلك في الأخلاق وفي الأعمال وغير ذلك. فليس المراد أنه يتنزه عن دنيء المكاسب، أن هذه المكاسب أو هذه الأعمال حرام، هذه جهة، ومن جهة أخرى أنه لا يظن أن المطلوب منه أن يعمل في عمل مرموق معين، لا، أيضا ليس هذا المراد. هو الآن ضرب أمثلة بأشياء قد تكره من ناحية العادة وقد تكره أشياء أخرى من ناحية الشرع. الحجامة عمل حلال، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الحجامة، تمام، أو أجر الحجام يعني. ففيه نوع من الوظيفة دي أو العمل ده، لأن الإنسان يلابس فيه الدماء وهذه الأشياء، خصوصا في زمانهم أن طريقة الحجامة كان بينفخ تقريبا ويستخدم فمه في أشياء وغير ذلك، فكان بيحصل ملابسة لشيء من الدماء أو النجاسات أو القذرات، فلذلك كان مهنة ممتهنة نوعا ما، لم تكن بالأفضل، الحجامة والدباغة، لأنه أيضا يلابس النجاسات، لأنه يلابس النجاسات، ولذلك هناك رائحة كريهة تكون في دار الدباغة، تمام، هذه الرائحة ربما الذي يعمل لم يعد ينتبه لها، لكن الذي من الخارج ينتبه لها. فهذه أشياء سبب ان المهنة دي ممتهنة ايه؟ انها يعني انسان بسيط؟ لا، ان المهنة دي فيها ملابسة لنجاسات، لقذورات، لاشياء من هذا القبيل. طيب النجارة، هل النجارة مهنة يعني عمل مرموق قوي؟ هي من المهن الشريفة، النجارة وعمل الاساس من المهن الشريفة. ليه؟ لانها عمل فيها بعض الانبياء، تمام، وهي فعلا مهنة لا يلابسها لا نجاسات ولا اشياء من هذا، وفيها ابتكار وفيها حاجة كبيرة للناس اليها. فاذا مش المراد ان تبتعد عن دنيء المكاسب انك تكون في مهنة مرموقة، لا مش ده المقصود، لكن ان في مهن جاءت بين الناس. واحنا مثلا عندنا في مهن مثل الحمل القمامة، مثل ازالة العمل المجاري وهذه الاشياء، هي حرام؟ لا مش حرام، والمجتمع محتاجها طبعا محتاج، لكن هل نقول ان العالم يعمل بها؟ لا، نقول له لا تنزع عنه، تعملش بهذه المهن. فاهمين؟ واضح ده؟ الامام احمد كان يعمل في انه هو يكون حمال، يحمل حصب ويحمل هذه الاشياء، يشتغل حمال لا باس بها، ما فيش فيها اشكال. وطالما عمل العلماء وكل يعني كثير من العلماء ينسب لعمله، ينسب لايه؟ لعمل. والصرف والصياغه، الصرف هنا اشكاليته ايه؟ مكاتب الصرافه والاعمال الصرافه، اللي هو ان انت تدي له عمله وتبدل معه عمله تانية. عمل بيع الصرافه هذه ان يكون مثلا دنانير، دراهم، اشياء من هذا القبيل، ايه الاشكاليه فيها؟ الاشكاليه فيها انه لا، انه كثيرا ما يقع اصحابها في امور محرمه، في ربا، في اشياء من هذا القبيل. لانكم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. ففي إشكالية أنه لابد أن يكون إذا اتفق السلعتان في الجنس وفي النوع، يبقى لابد أن يكون إيه؟ هناك مثلية تامة، وفي نفس الوقت يكون حلول وتقابض وهكذا. طيب إيه اللي بيقع؟ اللي بيقع أن من كثرة الأعمال والمعاملات وكذا يدخل الأمر أنه يحصل نوع من التساهل، فتجد هذا التساهل قد يجر لربا صريح أو شبهة أو غير ذلك. وقضية المال والأكل، المال الذي فيه شبهة ده فيه محتاج دايما تحرز وانتباه وتدقيق. كذلك الصياغة عشان الذهب نفس الايه الكلام. ثم قال وكذلك يتجنب مواضع التهم وإن بعدت. يعني ايه؟ يعني الإنسان ينظر، هو مثلا واحد هيجي يقف قدام مكان خمار او حد بيبيع خمر او قس على هذا من هذا القبيل، هو مش رايح يشرب خمر ولا رايح محتاج منهم حاجة، هو ممكن يكون ذهب الى هذا المكان لانه على موعد مع احد يلتقيان في هذا المكان. لا، نقول له لا ابعد حتى لا يظن بك الظنون وتتعلق بك التهم. طب هو واحد يجي يقول، ده بعض الناس عنده الاشكالية دي، يقول لك ايه يتعلق بي التهم؟ هو انا عملت حاجة غلط؟ لا. طيب اللي اتهمني هو اللي يأثم، ومليش دعوة بكلام الناس، طالما انا صح وصواب فلا بأس، فليتكلم من يتكلم. لا، هذا خطأ، وانما يراعى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. يبقى مراعاة أن تستبرئ لعرضك من أن يتكلم أحد فيك، هذا أمر مراعا في الشرع، أمر مهم. فابتعد عن مواضع التهم والشبهات وغير ذلك. طيب كذلك قال لا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة أو ما يستنكر ظاهرا. المروءة المراد بها هي أن تفعل ما يزينك وأن تبتعد عما يشينك، ها؟ أنك تفعل الأشياء التي تزينك، سواء في أكلك، في شربك، في ذهابك، في إيابك، في كلامك، تتحلى بهذه المكارم وهذه الصفات، فتحفظ مروءتك بين الناس، وأن تتجنب ما يشينك في أفعالك وأحوالك. وتختلف المروءة وخوارمها باختلاف الزمان والمكان وغير ذلك والأحوال. فهناك أشياء تعد من خوارم المروءة في زمن، وفي زمن آخر لا تعد من خوارم المروءة. تمام؟ يعني مثلا في زماننا بقى ممكن يكون في بعض الأشياء والآداب والعادات بين الناس فيستكرهون أمورا معينة تعد من خوارم المروءة عندهم، ولم تكن في القديم كذلك والعكس. تمام؟ فإذا يراعى مثل هذا. فالعالم ينبغي أن يراعي مروءته وألا يقع فيما ينقص ويخدش مروءته من أي أمر من الأمور في لبسه. يعني مثلا واحد لبس ملابس هي سترت عورته ونقدرش نقول حرام، لكن فيها ألوان غريبة، ها؟ فيها أشكال غريبة شوي، فالناس لما يشوفوه يقولوا إيه ده، هذا لا يليق بعالم، إنما يليق بشاب مثلا في الجامعة أو واحد شغال في مش عارف إيه، إنما العالم لابد أن يتحلى بالمروءة والتؤدة وغير ذلك. هذه الملابس لا تليق به. فخوارم المروءة لا يلزم أن تكون أمور فيها معاصي. بعض المحدثين كان رايح لمحدث، تمام، فوجده يركب على برذون، والبرذون ده زي الخيل كده، لكن وهو بيمشي بيكون لي نوع من البخترة، يتبختر به البرذون، يتهز به. هو ده حرام؟ هو مش حرام، بس هو فيه كان بيفعله أهل البأو، يعني أهل الخيلاء، لا يليق بالعالم، فترك حديثه لم يأخذ عنه الحديث، أخي بالك. وكان شعبة رحمه الله أحيانا يفعل مثل هذا، يعني أنه يتجنب أحاديث أناس وإن لم يكونوا في عدالتهم ولا في ضبطهم إشكال، لكن لأنه وجده يفعل أشياء لا تليق، يتحدث بصورة لا تليق وهكذا. فإن اتفق وقوع شيء من ذلك، إنه وقع في مظنة تهمة الناس تظن به تهمة، هو لم يفعل محرما لكن وقع في شيء من هذا، فليبادر ببيان عذره ومقصوده وأنه لم يكن في إثم ولم يقارف محرما، وإنما كان السبب كذا وكذا. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وجاءته صفية رضي الله عنها فحدثها، ثم قام ليوصلها، تمام، عشان كانوا ليلا. فهو ماشيين مر رجلان من المسلمين فأسرع، لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، هم يعرفوا من اللي معه ما يعرفوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما إنها صفية. إيه؟ فقالوا يعني هل نظن بك تهمة يا رسول الله أو ما في معنى ذلك؟ سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا. إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الأمر، مع أنه كان مع زوجته، ولا يقال عندئذ فليقل من شاء ما شاء، لا، نراعي مثل هذا ونبرأ نفسنا قدام الناس وننبههم لمثل هذا حتى لا يظن بنا تهمة، وفي نفس الوقت حتى لا يقع الآخرون في ظن اسم محرم. عارف القصة بتاعت الأعمش والأعرج؟ لما واحد لما قال له كيف نمضي، نحن الاثنان نمر على الناس فيقولون أعمش وأعرج، فقال فليقولوا وليأسموا، ها؟ يعني احنا مالنا، احنا يعني هيحصل لنا ايه؟ فقال بل نسلم ويسلمون، فانت ايضا تخاف عليه. هو قال وروي فتهلك، لفظة اخرى، لكن هذه اللفظة لم تثبت صريحة في كتب المشهورة المسندة، وانما اشتهرت هكذا على ألسنة بعض العلماء. قال هنا كي لا يأسم بسببه، يعني هو يبرر موقفه ويبين عذره كي لا يأسم الآخر بسببه، وإحنا نراعي سلامة الناس، أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه. وده مقصود، أنا لا أسعى لأن أجمع الناس على أي صورة، لا، لكن في نفس الوقت لا أحرم الناس من الانتفاع بهذا العلم، فأنا أراعيه. يعني أنا القضية كلها مش لمصلحة الشخصية، بل لمصلحة هذا الأخ الآخر أو هذا الإنسان الآخر، أنني لا أظهر أمامه بصورة سيئة فيترك الانتفاع بالعلم، وإنما أحميه من هذا حتى يظل على الطريق إلى آخر. طيب، إلى هنا نتوقف ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.